اللحمة بقى المستوردة، معنا كنت جاي لك بقى في الكلام اهو. اللحمة بقى بيقول لك الحواوشي طبعا بتاع الحواوشي ما بيعملش بلحمة بلدي ولا يخسر، ده بيعمل بلحمة مستوردة والله اعلم هو بيحط لحمة ولا لا، يعني احيانا بتلاحظ حاجات كده. فعلى كل حال اللحوم المستوردة هذه ان جاءت من قوم اهل كتاب فقد اذن الله في ذلك، ان جاءت من قوم كفرة يعني جاءتك مثلا من قوم يعبدون الاصنام يعبدون الشمس يعبدون فهذه لا تؤكل. وفي الحقيقة يعني انا كان في بعض اصحاب المصانع كنت منذ سنين كده اخطب في المسجد بتاعه الجمعة في طلخة، فهو حدثني قال لي ان انا رحت الازهر وقلت لهم الجماعة دول بيتباحوا ازاي، فقالوا احنا عندنا مندوب بيروح يقف هناك يعني بيطلعه شغال كده يروح هناك يشوف الذبائح دي بتذبح ازاي. على النحو الاخر ايام زمان بقى ايام الشيخ جاد الحق رحمه الله تلاقي في الفتاوى كده بتاعت الازهر تلاقي عرضت علي هذه القضية، ودكتور قال له انا شفتهم بيصعقوا ما بيذبحوش. فالمسألة تجد ان فيها لجج لو تورعت عنه فلا بأس، لكن لا نستطيع ان نحكم على الناس بذلك، لان في فرق يا اخوانا. يعني اللحمة النهاردة كيلو ب40 جنيه وب45 جنيه، التانية ب15 جنيه. فانا لما اقول لك لا ما تاكلش الصنع شاكك كده، ما فيش حاجه اسمها شاكك كده، يقول لك حكم يسكت. انما بين الناس اللي تريد ان تتورع وتترقى، احنا بقول لك ابن الجوزي بيقول عملت حاجه مباح ذهب قلبي عشان مباح، اللي عايزين يتورعوا بقى خلاص انت ممكن تتورع عن الحلال لا باس، انما حكما لا نستطيع ان نقول هذا الكلام. وفي الحقيقه في بعض اهل العلم فصل تفصيل حسن قال اذا جاءتك من يهود فانهم لا يتخلون عن دينهم، يعني عندهم التزكية من العنق ما بيصعقش ولا بيعمل حاجة. أما إذا جاءتك من غيرهم فإن علم فإنه قد علم عندهم العلمانية، يعني مش مشكلة المهم نكسب، واخد بالك؟ وهذا أيضا فيه بحث يعني فيه نظر في الحقيقة، والناس لازالوا على يعني لازالوا فيه خلاف. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعني يقول بالجواز كده يعني بادئ ذي بدء، طب نسأل ندور ما تدورش ولا تسأل، كان يقول كده كل لا بأس بذلك. وزي ما قلت لك باب الورع واسع، اللي عايز يتورع يتورع، وقد رايت ان هي مساله مشكله زي ما انت شايف. هل يجوز قراءه الاذكار بنغم بسيط قريبا من القران؟ لا باس. ذكر ابن المبارك في الزهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتل الحديث، يعني ربما ذكر لهم الحديث ايه في شيء من بس ما تقولش بقى بنغم، دي مش نغم. ما حكم من يخاف ان يذكر نعمه الله عليه خوفا من الحسد؟ إذا علمت الحاسد ما تذكرش، وده برضو آفة من اللي حصلت لنا مع إخواننا، إنه دايما عامل إيه تعبان جدا والله، ويخش الواد عليك مثلا الواد داخل ما شاء الله مين ده عبد الرحمن كان عنده برد وكان مش قادر يقف على حلو الوقت، حاجة صعبة جدا. فدي مشكلة دي بتعود الإنسان بقى. في بعض إخواننا قلت له والله قلت له الكلام ده، قلت له أنت كده بتكفر نعمة الله عز وجل عليك، أذكر نعمة ربنا عليك، بتعودك بعد كده انك تبقى دايما متسخط، كل ما يكلمك في حاجه مش لاقي والله اخ قابلني من يعني من اسبوعين كده ولا حاجه، السلام عليكم كيف حالك؟ الحاله عامله ايه؟ قال لي زفت. ايه ده؟ تقول لي في وشي كده زفت؟ مع انه قاعد ياكل ويشرب يعني في الحياه برضو ايه يعني. فاذا رايت حاسدا فان ابن جريج شريح القاضي قالوا له ادرك ناقتك وقف عليها عائن، الناس اللي عندهم عين دول معروفين بيبقى له وقائع، بيبقى له وقائع، بيقول اخباره تنبيك عن اوصافه حتى كانك بالعيان تراه، يعني هو بيحصل له وقائع. بعضهم حسد بنته مره، بيحكي بعض المشايخ يقول نظر اليها خارجه من الحمام وبتسرح شعرها طويل قوي، فقال ولا على مصريه، فجالها سرطان في المخ. ممكن يحسد الراجل بتاع صوت الكهف حسد نفسه. فلو عرفت ان في عائن واقف قدام العربية بتاعتك ممكن تخرج تقول له نهار ابيض ده انا لسه عامل لها دوك وعامل لها على اي مرة عملت فيها، عايزين نبيعها والله تعبانة وتعبانة معاها وتعريضا كده، بحيث ان دي بتكسر عين العائن احيانا. لذلك لما شريح القاضي لما شريح خرج قالوا له في واحد واقف بيبص للجمل بتاعك، الجمل بتاعه تخين وجامد كده، فشريح خرج عليه فلقى الراجل بيبص له قال ما اجمل هذا الجمل، قال انها لا تنبعث حتى ابعثها. الكلام ده ظاهره ايه؟ ظاهره ان هي يعني ما تقدرش تقوم الا لما انا اقومها كده، مش كده؟